من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تبارك وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهذه حقوق عظيمة ابتدأها الله تعالى بحقه الذي هو أعظم الحقوق على الإطلاق، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والقضاء هنا قضاء شرعي بمعنى الأمر، أي أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمرا مقضيا شرعا لا بد منه لكل مخلوق. وهذا الذي قضاه الله عز وجل على عباده هو الذي أرسل به جميع رسله. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا هو الحق الأول في هذه الآيات الكريمة. واعلم أن القضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي، والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن القضاء الكوني لا بد من وقوع المقضي ولا يمكن أن يتخلف أبدا، وأما القضاء الشرعي فقد يقوم به المقضي عليهم وقد لا يقومون به. والفرق الثاني أن القضاء الكوني يكون في الأمور المحبوبة إلى الله ويكون في الأمور المكروهة إليه، وأما القضاء الشرعي فلا يكون إلا في الأمور المحبوبة إليه. أعيد هذا التفصيل: القضاء أي قضاء الله نوعان، قضاء شرعي وقضاء كوني. يعني قضى بمعنى شرع، قضى بمعنى قدر. والفرق بينهما أن القضاء الكوني لا بد من وقوع المقضي فيه بكل حال، والقضاء الشرعي قد يقع من المقضي عليهم وقد لا يقع. الفرق الثاني أن القضاء الكوني يكون في الأمور المحبوبة إلى الله وفي الأمور المكروهة إلى الله، وأما القضاء الشرعي فلا يكون إلا في الأمور المحبوبة إلى الله. من يعيد؟ أول قسم القضاء. نعم. طيب، القضاء الشرعي قد يقع من المقضي عليهم وقد لا يقع، ولا بد أن يقع. طيب، هذه واحدة. الفرق الثاني القضاء الشرعي يكون في الأمور المحبوبة إلى الله. طيب، هذا هو. استر. إذن القضاء الكوني يعني قضى أي قدر، القضاء الشرعي يعني قضى أي شرع، فلنأتي بأمثلة. قال الله تبارك وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. من أي نوع؟ النوعين من القضاء الكوني، لأن معنى فلما قضينا عليه الموت أي قدرنا عليه الموت. أحسنت. أتدرون من هو الذي قضى الله عليه الموت؟ يلقم ما يخالف ثلاثة رحمات. من هو؟ خطأ. سليمان، بارك الله فيه. سليمان الذي أعطاه الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، الذي أكل عصاه الذي يتكئ عليه هي دابة الأرض، أخس الدواب، وهي الأرض أكلت العصا فسقط عليه الصلاة والسلام ميتا. طيب، وقال الله تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. من أي القسمين هذا؟ نعم أنت. هذا من القضاء الكوني، لأن الله لا يمكن أن يأمر بالفساد، بارك الله فيك. طيب، إذن القضاء الذي يتعلق فيما يكرهه الله، فيما يحبه الله ويكرهه ولا بد من وقوعه، هو ايش؟ الكوني. والقضاء الذي قد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع وهو مما يحبه الله من القضاء الشرعي. طيب، ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، أي ألا تتذللوا إلا لله وحده بالعبادة. والعبادة قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكل ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وبر الوالدين وصية الأرحام والصدق والإحسان وغير ذلك، هذا كله عبادة. وقوله إلا إياه أي لا تعبد إلا ربك. ضد ذلك من عبد غير الله، فالذين يسجدون للأصنام لم يعبدوا الله، والذين يسجدون للقبور لم يعبدوا الله، والذين يأتون إلى القبور يستغيثون بهم لم يعبدوا الله، حتى لو صلوا وصاموا وهم يصلون للقبر ويسألون صاحب القبر أن يدفع عنهم الضرر ويجلب لهم النفع، فإن هؤلاء مشركون بالله شركا أكبر، خارجون به عن دين الإسلام، حرم الله عليهم الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. هذا الأمر الذي وقع فيه بعض المسلمين إما جهلا وإما تقليدا، هذا شرك أكبر. إذا جاء إلى صاحب القبر وقال: يا سيدي فلان، أنقذني مما أنا فيه من الشدة، ما نقول لهذا؟ ما نقول له؟ نقول هذا مشرك شركا أصغر أو أكبر؟ شركا أكبر، مخرجا عن الملة، موجبا للخلود في نار جهنم، موجبا لحرمان دخول الجنة. طيب، هذا الرجل بعد أن يدعو هذا الدعاء يذهب إلى المسجد ويصلي لله، هل يكون مشركا أو نقول إن صلاته هذه أنقلته من الشرك؟ الجواب عندي، يكون مشركا وصلاته هذه لم تنقذه من الشرك ولن تقبل منه، إلا إذا تاب إلى الله مما صنع من الاستغاثة بالأموات والاستعانة بهم والاستعادة بهم، فحينئذ ينجو من الشرك. وإلا فإن كل ما عمله المشرك من عمل، فاستمع إلى حكم العلي الكبير فيه حيث يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إيش؟ فجعلناه هباء منثورا. وهذه المسألة، هذه المسألة خطيرة جدا. نسمع أنه يوجد في البلاد الإسلامية من يتردد إلى القبور التي يزعمون أن أصحابها أولياء لله، ويستغيثون بهم عند الشدائد، ويرون أن قولهم يا فلان أغثني أبلغ من قولهم يا رب العالمين أغثني. أعوذ بالله، جثث هامدة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، مفتقرة إلى من يدعو لمن يدعو الله لها، كيف يمكن أن تنفع؟ واستمع حكم الله العلي الكبير في هؤلاء وأمثالهم حيث قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أضل؟ الاستفهام صادر ممن؟ الاستفهام صادر ممن؟ من الله لكل إنسان. أجب هذا الاستفهام: لا أحد أضل من هذا، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، لا يسمعون دعاءهم ولا يستجيبون لهم. وبعدين، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هؤلاء الذين يتولاهم هؤلاء ويدعونهم، إذا كان يوم القيامة كان المدعوون لهؤلاء الداعين كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. واسمع إلى حكم الله في هؤلاء المدعوين بعد أن سمعت حكم الله في هؤلاء الداعين. حكم الله في هؤلاء الداعين ماذا كان؟ أنه لا أضل من هؤلاء، لا أضل من هؤلاء. حكم الله في المدعوين: استمع إلى حكم من؟ إلى حكم الله، لا حكم زيد ولا عبيد، إلى حكم الله. قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وما هو القطمير؟ أجب عني، أجب، ما تعرف؟ قل ما هو القطمير؟ ما تعرفه؟ هل تأكل التمر؟ تأكل التمر، البزر. طيب، البزر فيه قطمير وفيه فتيل وفيه نقير، ما تعرف القطمير؟ تفضل. ايش؟ الغلاف الذي يكون على نواة التمر، يعني بذر النخل. طيب، صح. وهو مثل يضرب للشيء الحقير، فيها الفتيل ايضا في النواة. الشق هو الشق نفسه ولا ايه؟ او الخيط الذي في الشق. تمام. والنقير قم قم. وليس عندنا ضحك ابدا. وان شبع لك الاخوان والا طردناك من الحلقه. نعم. تبتسم لمن؟ لاخيك. اعطنا اياه حتى المشارك كنت وياه. اجلس. النقير النقير. نعم. ايش؟ لا. نعم. لا. النقير نقرة في ظهر النواة السر. ومنه يخرج السر الذي يكون به نبات النواة. نعود إلى بيان حكم الله عز وجل في هؤلاء المدعوين. ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على الفرض والتقدير ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني لا ينبئك مثل خبير بهذا وهو الله عز وجل. إذن عبادة غير الله سفه في العقول وضلال في الدين. كل إنسان دعا غير الله فهو سفيه في عقله ضال في دينه. طيب يا إخوان، إذا كان الرجل صاحب القبر من الأولياء من الأولياء، وقد قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء الذين حكم الله لهم بانتفاء الخوف والحزن أليسوا أهلا لأن يدعوا؟ الجواب لا، لأننا أولا نسأل: هل هذا الذي زعم هؤلاء أنه فلان ابن فلان وأنه ولي لله هل هو صحيح أن هذا قبره؟ لأنه أحيانا يقال هذا قبر فلان ولم يثبت. هذه واحد. ثم إذا ثبت فمن هذا الرجل؟ هل عرف بالإيمان والتقوى حتى يكون من أولياء الله؟ أم عرف بتقديس نفسه ودعوة الناس إلى تقديس نفسه؟ لا بد أن ينظر. ثم إذا ثبت أنه من أولياء الله هل قال الله عز وجل: فادعوا أوليائي فإنهم يجيبونكم؟ أبدا. إذن لا حجة في هذه الآية. لو قال قائل: أنا لو قال قائل إنه يدعو هذا وسيلة إلى الله، قلنا هذا كذب من وجهين. الوجه الأول أن الوسيلة لا تدعى نفسها، وهؤلاء يدعون هذا صاحب القبر. وثانيا أن الوسيلة المذكورة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، المراد بها ما يوصل إلى الله عز وجل، لأن قال ابتغوا إليه الوسيلة. فما الذي يوصل إلى الله؟ لا يوصل إلى الله إلا طريق الله الذي شرعه للعباد وهو الصراط المستقيم. هذه الوسيلة. أي طريق تتجه إليه لتصل إلى الله فإنك ستجده مسدودا إلا الطريق الذي شرع الله للعباد. فالوسيلة هنا ليست الشخص الذي يدعى من دون الله. الوسيلة الشريعة التي توصلك إلى الله عز وجل، لأن الله قال ابتغوا أي اطلبوا الوسيلة إليه. على كل حال لا نحب أن نطيل في هذا لأنه أمر واضح ولله الحمد، ولولا أن الله أعمى بصائر أقوام أو وجدوا آباءهم على أمة وقالوا إن على آثارهم مهتدون ما كان فيه نزاع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. معنى قول وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وعلى هذا فتكون إحسانا مصدر عاملها إيش؟ عاملها محذوف، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. فإن قال قائل الحقوق ثلاثة: حق الله وحق الرسول وحق من سوى الرسول من المخلوقين، فأين حق الرسول؟ ما ذكر في الآية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم قال وبالوالدين إحسانا. نقول لا يمكن أن تتحقق العبادة إلا بالقيام بحق الرسول. انتبه أخي. وعلى هذا فيكون حق الرسول داخلا في حق الله عز وجل، لأن العبادة شرطها أمران: الإخلاص لله، والثاني المتابعة. لا لا لا لا لا لا حرج عليك. والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة لرسول الله. فلو أن إنسانا أخلص لله ولكن بدون متابعة، هل يكون عابدا لله؟ والله ما أسرع إجابتكم فيما تظنون أنني أريده. إنسان أخلص لله إخلاصا تاما، لا يقصد رياء ولا سمعة، ولكنه على غير شريعة الله، يعني على غير ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، هل يكون عابدا لله؟ لا، عمله مردود، عمله مردود مهما تعب ومهما أخلص. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. واللفظ الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن يكون حق الرسول صلى الله عليه وسلم داخلا في حق الله. ثم بالوالدين إحسانا. ولو تأملتم الشريعة والأعمال لوجدتم هذا الترتيب: أولا حق الله، ثم حق الرسول، ثم الحق الثالث حسب المناسبة. اقرأ التحيات لله، أول ما ذكر فيها حق من؟ ثم السلام عليك أيها النبي حق الرسول، ثم حق الإنسان أولا، ثم حق سائر المؤمنين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فصار حق الله مقدما على حق النفس، وحق الرسول مقدما على حق النفس، ولكنه بعد حق الله. والثالث حقنا، والرابع حق غيرنا من عباد الله الصالحين. في صلاة الجنازة أول ما نكبر ماذا نقرأ؟ وهي لله. وفي التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي حق الرسول. في الثالثة لا قبل، هناك من هو أحق من الميت؟ الدعاء لنا، لكل حي منا، وأول ما يدخل فيها ذلك الإنسان: اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثم بعد ذلك الدعاء للميت. فالمهم أن تجعلوا أيها الإخوة، أن تجعلوا حق الله فوق كل حق، ثم حق إيش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الحق المناسب، وهذا على حسب ما تقتضيه الحال. لو قال قائل: من حق الرسول عليه الصلاة والسلام أن نمدحه ونثني عليه، ماذا نقول؟ حق، نعم حق أن نثني على الرسول عليه الصلاة والسلام ونذكر ما أعطاه الله عز وجل من الخصال الحميدة والشمائل المفيدة، ولكن لا نتعدى حدنا بالغلو فيه، لأن غلونا فيه عنوان على أننا لم ننقد لشريعته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ينكر الغلو فيه ويقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالغلو الذي الزائد، وكل غلو فهو زائد، ليس من حق الرسول عليه الصلاة والسلام، بل من غلا فيه فإنه منتقص حقه، لأن أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام أن نطيعه، أن نطيعه فيما أمر وأن ننتهي عما نهى عنه. فإذا وقعنا في خلاف ذلك فإن ذلك ليس من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من تشريفه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه نقطة يجب على كل مؤمن أن يعرفها، وأن لا يتعدى فيها حدود الله. واستمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فنهانا الله أن نتقدم بين يدي الله ورسوله بكل أمر، فلا نوجب ما لا يوجبه الله، ولا نحرم ما لم يحرمه الله، ولا نبيح ما لم يبح الله، بل نكون تابعين لأمر الله ورسوله. بل حتى رفع الصوت فوق صوته ولو بالحق محرم، لأن الله قال بعد لا في نفسها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. نعم. وأنتم طيب استر. أن تحبط يعني كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جهوري الصوت، فانحبس في بيته يبكي، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أين ثابت؟ لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتفقد أصحابه: لماذا تخلف فلان؟ لماذا لم يحضر فلان؟ لأن هذا من تمام الرعاية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو راعي أمته عليه الصلاة والسلام، جزاه الله خيرا وصلى الله وسلم عليه. قال: أين ثابت؟ قالوا: يا رسول الله، ثابت لزم بيته منذ نزلت هذه الآية، خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فأرسل إليه وقال له: إنك لست من هؤلاء، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. بشارة عظيمة وقعت لهذا الرجل الذي كان في قلبه أشد الخوف من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. والعامة يقولون في أمثالهم: من خاف إيش؟ من خاف سلم. فانظر يا أخي كيف تكون عاقبة المتقين. هذا الرجل جاءه ثلاث بشرات: أنه إيش؟ وثانيا وثالثا يدخل الجنة. الله أكبر. ولهذا يجب علينا نحن الآن أن نشهد بأن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه يدخل الجنة، ونحن بعده بالقرن الرابع عشر. يجب علينا أن نشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. وفعلا عاش الرجل حميدا وقتل شهيدا، والثالثة نشهد بها أو لا نشهد؟ نشهد بها أنه يدخل الجنة. والعجب من هذا الرجل رضي الله عنه أنه أوصى بعد موته وبعد أن دفن ونفذت وصيته، ولا يعلم أحد نفذت وصيته بعد موته قبل ثابت بن قيس بن شماس. يعني الواحد مات ورآه صديقه في المنام وقال يا فلان أخبر أهلي بأني أوصي بخمس مالي يبنى به مسجد. وجاء الرجل يشهد، قال أشهد أني رأيت فلان. لأنه لما قتل رضي الله عنه في وقعة اليمامة مر به أحد الجنود فأخذ درعه، والدرع ما هو؟ درع لباس من حديد حلق يلبسه المقاتل ليتقي به السهام. فمر به رجل من الجنود أخذ الدرع، وكان منزل هذا الرجل في أقصى العسكر، فوضعه تحت برمة. تعرفون البرمة؟ البرمة قدر من خزف، أي من طين محمى أو فخار أوضح. فرآه صاحب له في المنام وقال له إن أحد الجنود مر به وأخذ درعه ووضعه تحت برمة في أقصى العسكر وحوله فرس يستن، يعني أعطاه أمارة، أولا تحت البرمة والثاني حوله الفرس. فذهب الرجل وأخبر نعم، وأيضا وأوصى بوصية تنفذ بعد موته. فذهب الرجل إلى القائد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأخبره الخبر، وذهبوا إلى المكان ووجدوا الدرع تحت البرمة وحوله الفرس الذي يستن، ونفذوا الأمر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأنفذ وصيته، وصية من؟ ثابت بن قيس بن شماس. لنرجع الآن إلى المقصود، وهو أن قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يشمل حق الله وإيش وحق الرسول، لأنه لا تمكن العبادة إلا بأداء حق الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تعمل بشريعته، ولن تعمل بشريعته إلا وأنت تؤمن بأنه إيش رسول الله. إذ لو كان ليس رسول الله ما عملت بشريعته، وإذا علمت أنه رسول الله فإنك سوف تصدق بكل ما أخبر به. وهذا هو حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله. أنتم يا جماعة أما الحق الثالث أو الثاني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قلنا هذا يتضمن حقين، حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الحق الثالث حق الوالدين، لأن أعظم الناس حقا عليك من غير الرسول عليه الصلاة والسلام هو الوالدان. الأم تحملك في بطنها كرها وتضعك كرها، تحملك وهنا أي ضعفا على وهن أي على ضعف، تتعب تمرض يشق عليه الأمر، تبقى أحيانا في نوم عميق وأحيانا في كسل، وتفقد كثيرا من أعمالها من أجل حملها. ثم ماذا بعد الحمل؟ الحضانة، الحضانة والرعاية، تميط الأذى والقذر بيديها عن طفلها، وتحمله على فخذيها لترضعه من ثدييها، وتسهر إذا سهر، وتتألم إذا تألم. وإذا رزقكم الله أيها الشباب أولادا فستعلمون حق كيف عظم حق الوالد. الأب أيضا له حق يجلب لك الرزق، يكسوك، يداويك إذا مرضت، ويتعب لراحتك، وفوق ذلك كله التربية، التربية الحسنة التي وجه إليها رب العالمين ورسول رب العالمين، حيث جعل الرجل راعيا في أهله، وإيش؟ نعم، ومسؤولا عن رعيته. وحث الله عز وجل على القيام بواجب الأمانة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. إذن الوالدان لا أحد من البشر مما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم حقا على الإنسان منهما، أي من الوالدين. فيجب على الإنسان أن يحسن إلى والديه. الأخ أين سرحت؟ نعم، كيف؟ بدنيا موجود، وذهنيا ماذا قلت أنا؟ يا أخي أخبر بالصدق، ها؟ إذا كنت موجود أنا ما قلت إلا كلمات يسيرة واضحة، ها؟ نسيتها؟ إن شاء الله أنه سيكون لك نصيب من قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. استرح، انتبه يا أخي، جزاك الله خير. من يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. طيب، نصف انتباه. مثل حق الوالدين، بارك الله فيك. طيب، قوله تعالى: بالوالدين إحسانا. الإحسان هنا هل هو بالقول أو بالفعل أو بالمال أو بأي شيء؟ تفضل. بكل شيء، كل ما يعد إحسانا. متأكد؟ ما وجه الدلالة من الآية على أن المراد كل ما يعد إحسانا؟ أن الله لم يخص إحسانا دون إحسان. وخل هذه عندك قاعدة فائدة: إذا جاءت النصوص مطلقة ولم تقيد في موضع آخر فإنها إيش؟ تكون شاملة. طيب، أحسنت. إذن أي إحسان من قول أو فعل أو مال أو غير ذلك فإنه داخل في الآية الكريمة. ما ضد الإحسان؟ وغير الإحسان. خلاص، أسرع. ما ضد الإحسان؟ ما ضد الإحسان؟ الإساءة وغيره. نعم ايش؟ اي ما الذي يقابل؟ اسرع اسرع قم. لا اسرع. ايش؟ صحيح العقوق، لكن نحن هذه العقوق يقابل البر. نقول ما الذي يقابل الاحسان؟ السرع. اخر واحد ايش؟ ما اسمع. اي لا خطا. بارك الله فيكم. الاشياء ثلاث اقسام: احسان واساءه، ولا احسان ولا اساءه، صح ولا لا؟ الانسان اما ان يحسن اليك، مثلا اضرب مثلا واضحا، اعطاك رجل 10 دراهم، ماذا يقال؟ تاكدون اعطاك 10 دراهم يقال هذا احسن. اخذ منك 10 دراهم غصب عليك، اساء. شخص ثالث ما اعطاك ولا اخذ منك، هذا لا أساء ولا أحسن. الإنسان مأمور أن يحسن. فلو قيل للشخص: يا فلان بر بوالديك اتق الله، قال: والله ما أسأت إليهما، لا أخذت من مالهما ولا انتهرتهما ولا ضربتهما، لكنه لم يبذل لهما شيئا. هل يكون امتثل أمر الله؟ نعم لا، ما امتثل أمر الله. وعلى هذا فإذا كان لك والدان وكان من العادة أن يهدى إليهما في المناسبات، كمناسبة الزواج ومناسبة الأعياد وما أشبه ذلك، ولم تفعل فإنك لم تقم إيش بما أمرك الله به. لا بد من الإحسان، وضده الإساءة، وإيش؟ وعدم الإساءة والإحسان. لا بد من الإحسان بالقول، تلين القول لهما وترققه، وكذلك بالفعل تخدمهما تطيع أمرهما، وكذلك بالمال تعطيهما كل ما يحتاجان إليه وكل ما يطلبانه منك بلا ضرر، لا عليك ولا عليهما. أرجو الانتباه يا جماعة. الإحسان بالمال، تعطيهما من المال ما يطلبانه مما تقدر عليه، وليس عليك فيه ضرر ولا عليهما ضرر. انتبهوا للقيود. فلو طلب أبوك منك مالا وأنت ليس عندك شيء، أيلزمك أن تستقرض لتعطيه؟ أجيب إجماع. لا، ما يلزمك. لو طلب منك مالا قدره 10,000 ريال وأنت مالك يكفيك أنت وزوجتك وأولادك ولا تستطيع أن تعطيه مطلوبة، وهو في النفقة قادر ينفق على نفسه بدون تقصير، هل يلزمك أن تعطيه؟ لا. طيب، لو طلب منك أبوك مالا ليشتري به دخانا يشربه، يلزمك أن تعطيه؟ اللهم اهدني. نعم، ما تعطيه. لماذا؟ ضرر عليه ومعصية أيضا، لا يلزمك. لكن لو قال: إما أن تعطيني وإما أن أدعو الله عليك بالليل والنهار، إيش تقول؟ تعطيه؟ بعض الناس يهدد بدعاء الله، يقول: إما أن تفعل وإلا والله لا أدعون الله عليك ليل ونهار. إذا كنت أنت غير ظالم قل ادعو الله، وثق بأنك إذا لم تكن ظالما فإن دعاءه لله عليك يعتبر ظلما. إنسان يدعو عليك بالحق يكون ظالما، وهل الله عز وجل يجيب الظالم؟ أبدا، إنه لا يفلح الظالمون. فإذا كنت بحق فإنه وإن دعا عليك أبوك أو أمك فليس عليك شيء. وأضرب مثلا يسيرا بمعنى وقت، طيب ما يخالف نضرب المثل، اسمحوا لنا فيه. رجل عنده زوجة صالحة قد أرضته، ولكن نظرا إلى أنه يحبها غارت الأم، غارت الأم، أم من؟ أم الزوج، وقالت له طلق هذه المرأة إما أنا وإما هي، ما فيه خيار. قال يا أمه هذه زوجتي أم أولادي، لا يقدح في دينها ولا في خلقها، قد قامت بالواجب، كيف أطلقها؟ كتبها طلقها. نقول يجب أن تطلقها؟ ها؟ ما يجب، ما يجب. فقالت الأم للولد والله لأدعون لك عليك، لأدعون عليك في آخر الليل كل ليلة. هل يقول لها ادع الله؟ نعم، يقول اتق الله. المرأة هل تقدحين في دينها أو خلقها؟ وأنا أرجو منك أن تدعي هذا الكلام، لكنها أصرت إلا أن تدعو الله عليه فدعت، هل يستجاب لها؟ لا. هم يا أخوان، نعم لا يستجيب الله لا لأنها ظالمة، والله تعالى لا يقول إنه لا يفلح الظالمون. سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله رجل وقال يا أبا عبد الله إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي. فقال له الإمام أحمد هل تعيب عليها في خلق أو دين؟ قال لا. قال لا تطع، لا تطع. قال يا أبا عبد الله كيف لا أطيعه عمر لما أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباه عمر ويطلقها. هذا إراد ولا غير إراد؟ أورد على جواب الإمام أحمد، الإمام أحمد قال لا تطلقه، ما في عيب لا في خلق ولا دين، لا تطلقه. فأورد عليه السائل قصة عمر، وهذه مسألة أرجو من طلاب العلم إذا أشكل عليهم شيء في كلام من تكلم من العلماء أن يوردوا عليه ما كان عندهم من الإشكالات حتى يزول ما في صدورهم من وجه، ولعل هذا العالم نسي أو لم يطلع على هذا فيستفيد، إلا أنه يكون بأدب، يكون بأدب واحترام للعالم، ما هو يجي لأمه كأنه طالب علم مثله ويقول أنت قلت كذا وكذا وش جوابك على هذا، يقول تزبيد وبجى العالم، هذا أدب ولا غير أدب؟ غير أدب. العالم ربما تأخذ العزة بالإثم يقول انقلع. نعم، فالمهم أن إيراد الأدلة على من تكلم بشيء أشكل عليك أمر محمود، لكن يكون بأدب، يكون بأدب، لأن الرجوع إلى الحق حق. طيب، أقول ونحن نسوق القصة التي أوردت على الإمام أحمد، سأله سائل أخ إيش قال الإمام أحمد سأله سائل ما الذي قال السائل؟ لا لا قبل سأله وش قال له الإمام أحمد؟ قال إن أبي يأمرني. فقال له الإمام أحمد بن حنبل نعم نعم فأمره الإمام أحمد أن لا يطلقها. طيب ما الذي أورد عليه السائل على الإمام أحمد؟ قلها اي نعم نعم أن عمر أمر ابنه طيب أحسنت إلى هنا وقفنا. لكن الإمام أحمد قال كلمة لو وزنت بالذهب بجبال الذهب لرجحت بها. قال لها قال له وهل أبوك عمر؟ إيش معنى الكلمة؟ الإمام أحمد جدي أن أباه ليس عمر وأن الرجل يعرف أن أباه ليس عمر، لكن المعنى هل إن أباك أمرك لسبب مثل السبب الذي أمر عمر ابنه أن يطلق امرأته من أجله؟ هل يتهم عمر بأنه إنما أراد التفريق بين ابنه وزوجته؟ لا والله لا يتهم. لكن هذا الذي قال لابنه لما رأى أن زوجته عاد الله أعلم هي القصة، هذا الرجل الذي أمر ابنه أن يطلق زوجته ما ندري لعله حمله الحسد أو الغيرة. فعلى كل حال يا أخوان أنه إذا طلب الوالدان شيئا في تنفيذه ضرر على الابن وليس لهما فيه مصلحة ولا في تركه مضرة فإنه لا يجب على الولد طاعتهما في ذلك، ولكن يجب عليه مداراتهما وتطيب قلوبهما حتى يحصل له المقصود مع رضا الوالدين. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لرضاه ورضا رسوله ورضا الوالدين إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة فيما بقي من الوقت وأظن اللي بقي نعم بقي كم؟ ها؟ كم؟ أي 23 دقيقة أو 22 دقيقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل من أكل لحم جزور ولم يدري ثم أخبر بعد أن صلى فهل يعيد صلاته ولو بعد فوات الوقت؟ نعم، أولا يجب أن نعلم أن لحم الإبل إذا أكله الإنسان وهو على وضوء فإن وضوءه ينتقض، فإن وضوءه ينتقض لأن السنة جاءت بذلك صريحا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضؤوا من لحوم الإبل. وسئل يا رسول الله نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فدل ذلك على أنه لا خيار في الوضوء من لحم الإبل، وإلا لم يكن بين الجوابين فرق. والوجوب من هذا الحديث واضح ولا غير واضح؟ واضح، وذلك أنه علق الوضوء من لحم الغنم بمشيئة الإنسان وأمر بالوضوء من لحم الإبل، والحق ما شهد به الكتاب والسنة وإن خالفه أكثر الناس. ولهذا كان القول بنقض الوضوء من لحم الإبل من مفردات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لكنه في الحقيقة ليس من مفرداته من حيث الشريعة، لأنه إذا كان السنة ثابتة بذلك فهي الجماعة. طيب، إذا أكل لحما يسيرا بقدر النواة ينتقض الوضوء؟ نعم. إذا أكل شحما ينتقض الوضوء؟ شحم يا جماعة، شحم ينتقض؟ نعم ينتقض، لأنه إذا لم يقل القائل لحم وشحم كان اللحم شاملا، أما إذا قيل لحم وشحم صار اللحم شيئا والشحم شيئا آخر. إذا أكل كبدا ينتقض؟ ينتقض، لأن الكبد داخلة في عموم اللحم، ويدل لهذا أن الله عز وجل لما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير كان التحريم شاملا لإيش؟ لشحمه وكبده وأمعائه ومعدته وكل شيء. وعلى هذا فجميع أجزاء البعير ناقض للوضوء. لكن هل لنا الحق أن نقول لماذا أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم؟ أجب يا جماعة، لا والله ليس للحق. فإن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. وموقفنا مما شرعه الله ورسوله ولم نعلم حكمته، موقفنا منه أن نقول سمعنا وأطعنا، لأن عبيد نؤمر فنفعل وننهى فنترك. فليس لنا الحق أن نقول لماذا أمر بالوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم، نقول سمعنا وأطعنا. ولهذا قالت فقيهة نساء هذه الأمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألتها امرأة قالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ إيراد يورد مثل ما يريد أي إنسان. قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ مش حرورية يعني خارجية، لأن الخوارج يقال لهم حرورية حيث إنهم خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في موضع بظاهر الكوفة يقال له حرورة. وكان من رأي الخوارج وتنطعهم في دينهم وشقائهم فيما كلفوا به أنفسهم أن الحائض تقضي الصلاة. قالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لذلك أنا أرجو من إخواني طلبة العلم إذا جاء الحكم في القرآن والسنة ولم يتبين لهم حكمته أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أمرنا فلنأتمر، نهينا فلننتهي. الخلاصة أن لحم الإبل إيش؟ ينقض الوضوء. فإذا كان الإنسان متوضئا وأكل لحم إبل ولم يعلم بأنه لحم إبل ثم صلى بدون وضوء وعلم بعد ذلك، قلنا له أعد الوضوء والصلاة. لكن صلاتك قبل أن تعلم ليس فيها إثم، أما بعد أن علمت فأنت مطالب بإعادة الصلاة. نظير ذلك رجل متوضئ فبال ثم جاء وقت الصلاة فصلى ناسيا أنه بال، ثم ذكر بعد ذلك أنه صلى بدون أن يتوضأ لبوله هل يعيد الصلاة؟ نعم يعيد الصلاة، والنسيان أخو الجهل. نعم، بقي أن نقول الأخ السائل إذا كان الآن لم يعد الصلاة فعليه أن يعيدها الآن ولا ينتظر حتى يأتي وقت الصلاة التي تماثلها، بل عليه أن يقضي الآن. نعم. تابكم الله. يقول السائل هل هناك نص ثابت في أن من ترك واجبا من واجبات الإحرام فعليه الفدية؟ أرجو بيان ذلك. في حديث ابن عباس، الحمد لله، في حديث ابن عباس المشهور من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، وهذا أخذ به عامة الفقهاء فيما نعلم، وهو وإن لم يكن واضحا في الدلالة على وجوب الدم في ترك الواجب، لكنه ليس لا شك أنه من السياسة الشرعية التي توجب أن يقوم الناس في واجبات الحج، لأن الناس لو قيل لهم ليس عليكم دم في ترك الواجب هل يهتمون بالواجبات مثل أن يقال هل يهتمون بالواجبات مثل اهتمامهم بها إذا قيل لهم إن تركها فيه دم؟ عجيب، أبدا. لو إنسان مثلا قيل له إن المبيت في مزدلفة واجب، ولكن إذا تركته استغفر الله وتوب إليه، ايش يقول؟ يقول سهلة، في زعم أنها سهلة.